بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 14. ما زال الكلام موصولا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالفضائل، وتوقفنا في الدرس الماضي عند الخاصية 19، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الخاصية 20. فنقول الخاصية 20 اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الله رفع ذكره وشرح صدره ووضع عنه وزره عليه الصلاة والسلام، كما جاء في سورة عظيمة، سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهذه كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخاصية العظيمة قالوا معنى رفع الذكر بمعنى أن الله رفع من شأنه وأعلى مقامه، كما ذكر ذلك عن قتادة رحمه الله، ويظهر ذلك بأن الله جعل اسمه مقرونا باسمه، فلا تجد مستشهدا ولا خطيبا ولا مصليا إلا وتجده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن رفع الذكر كذلك أن اسمه اقترن في عدة مواضع في القرآن مع الله سبحانه وتعالى، مع اسم الله، كما قال الله في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله ومن يعص الله ورسوله، وقال الله ولله العزة ولرسوله، وقال الله الذين استجابوا لله والرسول، وقال الله إنما وليكم الله ورسوله، والآيات في هذا كثيرة. إذن هذه خاصية عظيمة اختص الله سبحانه وتعالى بها محمدا عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا إلى هذه الخاصية في أول الدروس عندما تكلمنا عن فضله وعن مكانته عليه الصلاة والسلام، وأن على المسلمين وعلى طلبة العلم أن يدرسوا سيرته ويعرفوا عليه الصلاة والسلام شمائله وخصائصه، حتى إن العلماء يقولون من رفع الذكر أن الله صلى عليه، لأن صلاة الله عليه هي ثناؤه وإرادته لرفع ذكره عليه الصلاة والسلام. وكذلك مقصود بالصلاة من الله على نبيه تقريبه، كما أن صلاتنا نحن أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك. ولهذا الخاصية التي تلي هذه 21 اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الله أوجب علينا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام دون الأمة، كما قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام دون أمته. جاء في صحيح البخاري معلقا عن أبي العالية في تفسيره للصلاة قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم جلاء الأفهام الذي خصه بهذه المسألة، هذا الكتاب العظيم الذي ألفه ابن القيم رحمه الله، خصه ابن القيم في الكلام عن الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. فلما جاء رحمه الله يفسر الصلاة وذكر معناها قال: هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. إذن هذا يدل على رفع الذكر، أن من رفع ذكره عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والخاصية تكمن في ذلك أنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس فيجب على من سمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، كما في الآية أمر الله بالصلاة عليه، والأمر يقتضي الوجوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. جاء أيضا فضل ذلك في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذن هذه النصوص تبين وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر عليه الصلاة والسلام سأله الناس بعد ذلك فقال: جاءني جبريل فقال لي قل آمين، فقال قلت آمين آمين، فلماذا أمنت يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال جبريل رغم أنف رجل ذكرت عنده أو ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي رواية عند البخاري في الأدب المفرد: شقى عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي. ورواية رغم أنف عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في مسنده من حديث جابر. يؤكد الوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. معنى ذلك حسرة، كان عليهم حسرة، وقد جاء في مسند أحمد: إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وجاء من حديث جابر عند النسائي: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا على أنتن من ريح الجيفة. جاء من حديث جابر، وإن كان فيه مقال لأنه من طريق أبي الزبير، لكن يشهد له ما قد مر أنه في بعض الروايات: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، دل على أن هذا يجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر ولو مرة واحدة في المجلس، لأن طائفة من أهل العلم ترى أن مرة في العمر يكفي، وطائفة ترى أنه في المجلس الواحد لو صلى عليه مرة يكفي، وطائفة ترى أنه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام كلما ذكر يصلى عليه. ولا شك أن أعدل هذه الأقوال هو القول بأنه يكفي في مجلس واحد لو صلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي في المجلس الواحد. الخاصية الثانية والعشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بكثرة أسمائه التي تدل على صفاته العظيمة. فهذه الأسماء التي سمي بها النبي عليه الصلاة والسلام مشتقة من صفاته، هي أعلام لكنها تدل على معان، وهذه المعاني هي أوصاف قامت بالنبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره وبخلاف غيرها من أسماء الناس والمخلوقين. ولهذا حسان بن ثابت يقول: وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وبعضهم لا شك أنه بالغ في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام حتى أوصل عدد أسمائه إلى عدد أسماء الله الحسنى، يعني 99 اسما، بل منهم من قال أنها قد تصل إلى 300 اسم، ولا شك أن هذا غير صحيح. وقد ذكر الشراح والحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله أن غالب هذه الأسماء التي ذكرها العلماء إنما ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيها أنها تسمية، يعني لم ترد على سبيل التسمية. فلا شك أن هذا فيه شيء من المبالغات. ولهذا لو اكتفينا أو نظرنا إلى الخصائص الكبرى للسيوطي، السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى لما جاء يتكلم عن هذه الخاصية وهي كثرة أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه اختصه الله بأسماء كثيرة، ذكر هذه الأسماء. فما هي هذه الأسماء؟ قال مثلا: من أسمائه الأكرم والأول والآخر والجبار، هكذا الجبار من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وساقوا أسماء كثيرة لا دليل عليها أصلا، ولا شك أن هذا خطأ وجراءة. الجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نقف مع النص وما جاء وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا وصف: اسمه محمد، اسمه أحمد كما جاء في القرآن، لا شك أنه محمود عليه الصلاة والسلام عند الله، محمود عند ملائكته، محمود عند الناس كلهم، حتى إنهم يوم القيامة لا يشهدون له عندما يقوم ذاك المقام المحمود. وإن كفروا به في الدنيا، وإن كفروا به وهو محمود عند الأنبياء والمرسلين. وهكذا جاء في القرآن كثير من أوصافه عليه الصلاة والسلام، جعلها بعض العلماء من أسمائه وهي في الحقيقة أوصاف. ولهذا جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تسمى بأسماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد والمقفي. والمقفي بمعنى العاقب الذي جاء في حديث الصحيحين حديث جبير، فالعاقب هو المقفي، والحاشر، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الرحمة كما في صحيح مسلم. إذن هذه أسماؤه، لأن في الحديث نفسه يقول خمسة أسماء، وفي حديث أبي موسى كان يسمي لنا نفسه أسماء فسمى وذكر هذه الأسماء: محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة. هذه الأسماء ذكر العلماء تفسيرها، يعني مثلا الماحي جاء تفسيرها في الحديث نفسه، قال: هو الذي يمحو الله بي الكفر، فالله عز وجل قد محى به الكفر عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر العلماء أنه ما حصل لأحد من الأنبياء أن محى به الكفر كما محى الله عز وجل بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، كما جاء في الحديث المشهور: منهم من يعبد الأصنام، وفيهم من يعبد الشمس، وفيهم من يعبد الكواكب والفلاسفة، وإلى آخرهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فمحى الله به الكفر عليه الصلاة والسلام. أما الحاشر هو الذي يحشر أو يحشر الناس على قدمه، هو الذي يحشر الناس كما في الحديث نفسه: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. فكأنه بعث ليحشر الناس، لا سيما وهو آخر الأنبياء وهو نبي الساعة. وأما العاقب فجاء الذي جاء عقب الأنبياء، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، هو آخرهم الخاتم لهم، ولهذا سمي العاقب، أي جاء عقب الأنبياء، جاء خلفهم. أما المقفي قالوا أنها بمعنى العاقب هي نفسها أو هو نفسه. ومنهم أيضا من قال قف على آثار من تقدمه، بمعنى على آثار من سبقه من الأنبياء والرسل. ونبي التوبة ونبي الرحمة، نبي التوبة لأنه فتح الله بالنبي عليه الصلاة والسلام باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم عندما تابعوه وآمنوا به. وهكذا هذه الأسماء. جاء في بعض الروايات نبي الملحمة، عند الترمذي في شمائله نبي الملاحم، وجاء في صحيح البخاري أنه تسمى بالمتوكل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قرأت في التوراة صفة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه سميته المتوكل، محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل، هكذا في التوراة. إذن هذه بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام: نبي الملحمة لأنه فرض الله عز وجل عليه الجهاد وقاتل الكفار وجعل شريعته باقية إلى قيام الساعة وفتحت البلدان بالسيف. ولهذا العراقي رحمه الله، العراقي في ألفية السيرة بدأ ألفيته بذكر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر فقال: محمد مع المقفي أحمد، الحاشر العاقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبي نبي التوبة، يعني نبي الرحمة ونبي التوبة جاء ذكره في صحيح مسلم، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية النبي المرحمة، طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل. هذا ما ذكره، وهذا لا شك أنه غير صحيح، وقد أشرنا إلى هذا في دروس قد مضت: طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل. ف